جبريل إماما والنبي صلى الله عليه وسلم ماموما ليعلمه ميقات الصلاة كيفية الصلاة. وهذا الملك نعت لك الطريقة لترضي المليك، ركوعا يرضي الله، وسجودا يرضي الله، وقياما يرضي الله، وقراءة يرضي الله، ووقتا يوافق شرع الله حتى تؤدي العبادة وفق أمر الله. انزل عليه جبريل وقال له بسم الله نقدم الظل وتبارك نعتر الوقت، إن زارت الشمس حركت عن كبد السماء، صلى به الظهر واصبر عنه، إن عاد ظل كل درجاش قدو على قد أقامت نهينا عقبنا رزعوا لنفصلوها. قال له والعصر داخل، جاب به صلاة العصر عندما غربت الشمس وغابت كلية، قال له بسم الله يصلى المغر، قعد يتحرى معناها زادت خطاتي كرواي، عند منين غاب الشفق معناها ذاك الحمار اللي يخلق وراء غروب الشمس، صبر عنه جبريل ماتر عاد السروال السماء من قد الغروب ماتر فيه حمراء. قالوا العشاء راهو دخل، قام وصلى به العشاء، مشى عنه عند منين طلع الفجر جاه وصلى به الصبح، منين طبق ذا قدامه ونعتره بالكيفية التي ترضي الله، بلغ هذا لأمتك، انشر هذا في الأمة المحمدية. أيوة، اجعل الله تعالى الصلاة عندها علامات يجد كل لقاها يعرف ما في حتى قلبه فره والحد ما مرجلوش، تعرف الظهر مرتين تيدخل، ما شفت واركين يعود مع الصباح وقت طلوع الشمس، ما شفت ظل ظل يعود علي يعود قاع شور البحر ذوك وراكم ما تعرف قاع بل من يوافي انت جديعك صيّر وظل لقاع عراه شور المقاطعات وكيل هو والشمس متعاقبين، إلين تجي هي من قد القبلة يهرب هو ما مستقبل، ولين يفطلها هامة تصد مستقبله يهرب هو مجافي متعاكس معاها، ياك الطول اللي مع الصباح لا هي تم لا يقصى اللا باشي يرقبت يقوم هو جاي هارم متعاق معاه، ويتم يقصار يقصار يقصار اني نعود ميدي والله ياك هو انت قاع واطي على ظلك تحتك زيد شوي اقبل وسمس انت افطل ميدي لحقته موريتاني كامله لاني يلحق ميدي، ياك تتفاصل لك روايه اقبل عود دبوس ورشقها وقعد في الدار والله في المنبار ورشق عود الهيف بليده فيها الشمس وتم خرصه، ياك نعت لك مولانا ذا اللي عدل في الظل قعدك بالظل كان طويل هو لك جاي مرجع ويتم مرجع ينقص ينقص ينقص يعني تعود عات ميدي تقريبا والنص خرصوا در عود عادي تهيئ لأنه له يتغير عاد ما ترى ينقص قبال عاد ريبي تم اللاني ينقص أقبل له حجارة كل سبع دقائق والله عشرة قيم شور والبليدة اللي لحقها هو مرجع أطرح عنده حجرة واصبر إن انت أعطي عشر دقائق تفطن وتقاس عنها مرجع بيلي وينقص ساخر أمالي الحجرة على بل من الحق وله هو لك هو لا ينقص ينقص عند من يتعود الشمس لحقت قبال قد راسك في السماء، ذاك يقولون العلماء كبد السماء كبدة السماء قد لقوا من قد راسك اللان يلحقها له هو لك عاد هي الطائرة هام ويعد الفراش بدل من كان انه ماشي على شيها عاد هام ويميل شوي لا يجي من جرك هذا العسري يلعت مستقبل القبلة لا هي عسريك وهام يستقبل هو القبلة اللي عدت ما همك تصلي هو عاد لا يصد قد القبلة قوم صلي عاد الوقت قاع هام يستقبل سابق تستقبل انت هو لك هو عاد القاطع واطية مرة يسمح له مولانا بيستقبل ومرة ما يلحق لك الحزة يا غير بعد يعد الفراشات يعقد بعد النية انه صاد له ويقوم يستاخر عند منين تفطن له كان ينتقص وهو لك هو بدأ يزيد اللي يتم ينقص يعود كي المريش شوي كي الطائرة اللي كانت تقديها ما تحلق وهو لك هو قام زيد عند منين يبدأ يزيد ولو بقرار راه الظهر دخل ما حد ينقص لك ما زال ورنها. وعند من يبدأ يزيد فقد دخل وقت الظهر في كل زمن. عند من يتفطل لظل عاد يزيد أكد أن ظهرته أسوى فوته وأسوى على أحمار وأسوى على زايدة ملبن وأسوى في الخلوة خرص الظل. وعند من يزيد يقول لهم ظهر لا يقول لك مالك يقول لهم لأنه في الزيادة والزيادة لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر. واضح الكلام؟ هذا كله لقاه قد يفاصله. طيب في هندسة انت تختار تكيل تعرف الرواية هي شنو؟ اتكي لرقاج ومتقاط قبال انت متقاط من السقم. انا قلت رقاج تقولوا لي الشمس يتكي رقاج ممقوط هو من نفسه وقبل الشيار عند بل قدامه بل منين انطرح قدامه هو تاكي على الفاه دير خط تحت قدامه ودير خط تحت راسه عود ما هو مثني ولا هو عوج من السقم وقول له ايوه قوم خط له خط تحت قدامه خط تحت عنقرته هو تاكي على الفاه قول له قوم وقدم بالبين خطين اللاني يقدم لا هي يجبر على انهم الا سبع اقدام ان من عند قدامك الى راسك ما يقدروا يتخطى والسبع واطيات اقدمهم دور عدوا لك سبعة ولا افطنت لهم اقل معناها انك اقدم على الصبع الاخر من كراعة الى افطنت له اقل من ذاك اقدم على الصبع الاخر اعرف انك انت مو رجلي بصبعة يريد قبار يتقاد لك مع سبعة اطبط البليدة من اصبع اي اصبعك هو ارتجبر به سبعة لقامتك لان طول كل شخص سبعة اقدام بقدمه هو ما فيها رقاش ما عنده اصبع يرقل به قامته اسبع اقدام فقط يعني تستهدى على الصبع اللي بيها سبع اقدام القامتك الامر راهو تفشك كتب عندك في تويقط والله رواية انك صبعك الفلاني هو اللي تقدم به وانه سبعة منه سبع واطيات من قراعك. عند منين الظهر عرفنا دخوله يعني تعود تختار تعرف العصرين تيدخل اقدم الظل يعني نعود عادوا سبعة اسبع واطيات خرص قبيل الظهر الحق علاش ما لي قلت لكم قبيل على انه عند منين يزيدك الظهر الحق مرة يعود زاد وهو ما هو خالق عاد تحت كراعك واطي على راسك واطي على ظلك قد راسك معناها راسك في الظل انت واطي على راسك ومر يعوديها ولك باقي منه فلكة ذيك الفلكة جيفة ما تنحسب لأن فضل من فوالي الصبح ذيك الفضل اللي بقات جاية من الغروب معناها جاية مع الصباح ذيك ما تنحسب كيف أنا قبل صعود وتميت الله راشغو عندما يفطلت لظل له ينزال خرص ذاك الوقت اللي بدأ يزيد فيه الفلكة اللي الحق عليها ذاك الوقت يكل فلك احذبها عنك واقبل الله من عند الزيادة الزيادة للظهر والفلكة اللي سبقت الزيادة معناها ان مصران زيد متعلق فيه من الصباح ما ينحسب معناها هش معناها هو اول جاي من قبله حال تباكوا تعرفوا ان الظل مع الصباح انه في زيادة ما هو طبيعي لأنه هو طويل اطويل وفي الشماه لا قطعا مرة تبقى منه فلكة من ذاك المهولة ويدخل عليها وقت الظهر ذيك الفلكة الزايدة ما تنحسب لا هي يدخل الظهر وهي فم ومرة يمحيها ولا يعود ما فما فرقة عليها حسب الأزمنة يقولوا له العلماء ظل الزوال معناها هو الفلكة اللي تخلع عليها الظهر وهي موجودة والله ما فهمت ذا الكلام ذيك الفلكة ما تنحسب حسب الله من دونها ما هنا بوعود ونشقوا نهي انت من راعي فيها الراعي فيه اذا هو لمزال الله ينقص انت من لا مراقب من نقصان عند منين يبدأ تلا يزيد امكينه تلا يزيد لا هي تفطله ان فم فلكة كانت باقية من الظل الظل ما نعدم تم لا فم النص يا غير بدأ الظل يزيد لكن اللي منه لاحقوا يبدأ الظل يزيد وهو موجود لكن لا تحسبوا لانه بقية من فضلة اليوم اصبح ولا ينحسب للظهر ما يندار معاه اقلعوا عنك واحسن من دونه يعني تجبر سبع اقدام كرعيك العصر قد دخل. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ اسبع أقدام بعد ظل الزوال هو أول دخول وقت العصر. وبعبارة أخرى يعني تعود عاد الشمس يعني توقهم قابلة عينيك ما ثلاث فوقهم العصر دخل في كل زمن يعني تعود واقف وتخرص الشمس هي عاد مقابلة عينيك مالك محتاج ترقب لها بصرك العصر قد دخل في جميع الأزمنة الشمس ما تتقابل مع وجهك تخرصها وتخرصك ما هي راقبه فوق ولا هي قاضة تاع الا قد اللي قد جبهتك ما معناها ان العصر دخل في كل زمن لا فهمتوه معناها العصر دخل قوم وصلي العصر اهتم العصر ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي يعني تغرب الشمس العصر راه ودخل وقت اخر وسبحان الله الظهر والعصر متعلقين بالظل والمغرب والعشاء والصبح دار لهم مولانا منتر اخرى ان مولانا ما يامر برواية ما اعطاك علامة لعل تقول له مولانا ذا القتل ما عرفتش نعدل ما حدك في النهار دار لك الظل ونيش المغرب دار لك الشمس اللي كانت فوق راسك كنت تقدم الظل راهي هي درقت اي وصل لي المغرب إليه وفما اللي تغرب هي يدير لك علامة أخرى منتر أخرى ينقالها الشفق ذاك الإحمرار الإحمار اللي يطرور الشمس ما حدك تراعي في سروال اسم من هك أحمر لا تصلي إليه بقى بيوض بار صافي كي تواقط البيض قوم صلي لعشة أدخل إليه عود مع الصباح لهو لك بقدر السميع العليم ما رعات له ينقال لك خرص إليه كان الصبح الصباح تقول له ايوه الشريعة الصبح مارته شنهي يقول لك عنده مارتين واحدة منهم كل ورعى منها واحدة منه حق الفجر الكاذب والفجر الصادق يقول لك خالق شي من الله ويخلق شي من الليل مرة يعود الساعة الرابعة تقول من الصبح صابح لكن قال من الفجر يا غير الزفاف كذب وخالق الفجر الصادق قالوا الفرق بيناتهم شنو قالوا الفجر الصادق كي الطير يمد جنحته سابق يحوى به اللي هو جاي ياكي عم على الارض واول شي بعد قاع انك انت تختار تفاصل كان الصبح والله ما هو لا تخرص قد قبلتك خرص على زروتك يلي العود مد جنحته ياك معناها الطائرة جايتك ولي العود اللي قد وجهك الى قيموا صلى وقالوا السلام عليكم كلهم ياك الفجر الكاذب به اللي بلا جنحة الفجر الصادق اول شي بعد قاع هو بعد قاع يبش السماء كامل يغطي سروالو حد وقيه من اصحاب جايك براسه والفجر الكاذب يا هو لقد وشك مضاوي وتقول يا خوتي القايله يا غير اني تخرص في زروره السماء يا هما مولمين والفجر الصادق به الله يضوي على كامل تفطل في زرورتك ومع جبهتك يا هو الفجر الصادق اللي يغطي يغطي على كامل أصل من المؤذنين ألا أني يشوف الكاذب يبات يكذب هو وهو وقول له أبويا يا القايل أقول له ياك الفجر الصيفيض الفجر الصادق ياك اللي يمد أجنحته قبل أن يحلق متجها إليه وياك اللي منه هو مارع وشعاع والدنيا جمرة وذا قدامك وتقول يا القايل لا يغرك ما حد قد وجهك وبلا شرح أكبر لا يغرك وعند من انت افطل وعاد مروي في الزرورة اعرف ذاك الصبح فهمتوه ولا ما فهمتوه هذا هو الفجر الصادق وذاك هو العشاء في مغيب الشفق الاحمر وذاك هو المغرب وهو اللي تغرب الشمس غروب حقيقي ما بينك معها كدية اللي رقاه قد يقعد تحت جدر فرقه ويقول الله ايش الشمس غربت هي الطول وقد لا يقعد تحت جدره ويهم ويشرب العصر الشمس ما ترى راعي فيها يا غاري ما هو مقبول ابني اذا ما يمخلي تكتشف الشمس لك ما هو الغروب على بابه يا غاري مين تعود الارض متقادة ولا فيها جبال ولا فيها شيار مانعتك ولا فيها غبرة ولا سبة تم خرص ياته هي يعني تدرك كاملة قالوا موريتاني طاحت في البحر هي لو طاحت في البحر يجبروها الوتات الفم عود واحدة ينقطوا جابوركم من هالشاضية موريتاني يقول لك طاحت في لا تميت خرصني طاحت في البحر طيح انت قبيل معاه هي ما تطيح الشمس يا ما تمرق السماء هي ما تطيح الشمس فرق دائما لها السماء الا تغرب وليالك ان تغرب الشمس تركها في الطائره ليالك يورى العصر الشمس الفوق وتعود غربت علينا احنا. واحدة يمكننا طلعت اليهم قال الشمس ما تمرق السماء قاع اطراق دائما الله في السماء تم عدلها انها غربت هي لا تغيب عن السماء ابدا وتطلع لوحدين وتغرب لوحدين. ولذلك القرآن يشير الى هذا المعنى يقول مرة رب المشرق والمغرب انا رب المشرق والمغرب ياك بالنسبة لرقاش واحد يرى الا في مشرق واحد الا جيت طروع جيت رورو مرة يقول رب المشرقين ورب المغربين هذا مجموعتين مرة لعل واحد يعود فجر ليدا من العالم يقول رب المشارق والمغارب انا رب ذا كامل تطرع عليه ذا كامل تغرب عنه وبالتالي اينما تكون فلما وجه الله لا اله الا الله. اذا الظهر ذي مار والعصر ذيك مار والمغرب علامات الليل كلها ما تطلص واحدة ما دارت لك الشريعة في ايدك علامة ما تطلص علامة ما قال لك ايوه العلامة الاخرى كذا خالق شيء قال المختار وخالق شيء قال الضروري وخالق شيء قال الافضلية الايمان قاد نقولها لكم الان لان بعض المبتدئين يعقد عليه هذا في اول الامر الوقت يبدأ من كذا وينتهى كذا لا كافين ان يندخلكم دائرة الوقت والتفاصيل ما قد نقولها لكم ان تفوت تسكن الكتبة في روسكم لاني الان نعرف ان واحدين منكم لا امكنهم شوية خلهم ولا على سليك روحهم يا غير كروا ذاك وان تفوت تكروه نعودوا مرة اخرى نعقب ان شاء الله نزيدوه شوي القربة اليابسة اللي تم قطروا حاني يدخل هذا المال صبيت فيه كثرة الصب عليها محالية الظهر عرفنا كيف يدخل المغرب العصر عرفنا كيف يدخل المغرب عرفنا كيف يدخل العشاء عرفنا كيف يدخل الصبح عرفنا الليلة ان شاء الله حد منكم سافر عاد متفاصل له ان شاء الله الرواية فهمت ولا ما فهمتوا الوقت ما زال منه شيء ايه وقدم بيت هذا اللي قلت لكم هو المزال هو لهبات النقاع يجي فيه تاليف يا غير اخترت نعطيه لكم مقروش كانوا يعطي الله يتفاصل لكم ما يتخلى خالق شي يقولوا للعلماء الوقت المختار وخالق شي قالوا الوقت الضروري هذه تفاصيل اخرى عندها ما لها يا غير لابد من حد يسبق ما افضل شيء انك عند من يدخل الوقت وتتأكد من مدخل احرق صد انت عد وقتك ما متعلق بك حد الا ان تتأكد ان الوقت تدخل اربع مغرجك وطهارتك الله اكبر احب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها ايوه قول بسم الله مختار الظهر من زوالها الى اخر قامة ومنهما تلا الى اصفرار وضروريهما الى الغروب دون عذر اثنا حرام عليك منع توخر الظهر يعني تعود الشمس كعاتقة وضح حرام منع يلعت بيك مرض والله مردة ضرورية شغلتك ما قدرت تصيم منها تعود معذور هذا هو اللي يقول العلماء الضروري لأنك داعي تكلو الضرورة أخرته وأما أحد ما عنده ضرورة ما يوخر الوقت عن أول وقته ما ضاع ما تخلضي يا المولانا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عندها وقت ما نقول فيها مساوم حتى قال بعض العلماء أن من أخر الوقت عن وقته لا يجزئه ولو صلى الدهر كله انك فيك الفريضة الى جبتها وتمين تتكررها الدور بها مرضات الملك ان قال لك لا خرج وقتها مولانا ما يستقبلها ويكون وقت وقتها تخطأ نعم وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي لا يدخلنا في شيء من التفاصيل وانا مجنبكم لها يا عار ان شاء الله اني نفطنكم متحدين وليلة اخرى وتفاصيلها نقول لكم ان شاء الله قدر المشترك اين تعود العصر يشترك مع الظهر وين تعود المغرب وقت المضيق ووقت الموسع وين تملي وقت العشاء يدخل عليه عاد وقت الصبح اين تلتقى واين تلتقى المغرب مع العشاء هذه امور تفصيلية دقيقة وخايف عليكم انتم المبتدئين لعل تخلط عليكم وانا ندوركم شقد يتافكم تعبدوا به مولانا الليلة ما يعود الواحد يحاني جناه ينفصل حتى يعود قاعد ضيعكم وهذا هو الماشي هو عليه به اللي هو يصب المادة الهش لباس بها وحد مازال في البداية يتخلط عليها ايوه تخطاه. وللعشاء الماضي بالشفق في الثلث والضروري للفجر بقي. قال على ان العشاء يدخل عند من يغيب الشفق كيف قلت لكم قبي. وقال ابو حنيفة ما دام الضوء موجودا فان العشاء معناها فان المغرب ممدودة. قال ما هي اللي عليها ياسر من العلماء الشفق تنقال ذا الاحمرار قلت لكم الشمس صاركين يطيح. قال بعض العلماء انها تبكي انها يعقبها ما يشبه الخوف والفزع من الله وانها لذلك سمي الشفق من الشفقة وهي حالة تخرج المخلوق وعد متخمم لا اقسم الشفق. قال انه هو الاحمرار اللي يعقب الشمس ويختلف حسب الازمنة مرة يعود احمر حتى ومرة يعود دون ذلك يعني يزول ياكل احمرار يعود السروال اسمه ما ترى في احمرار. قوم صلي العشاء وراه واركم بعد ياسر من الناس اللي ذي الزمن خصوصا في الوركشوب يذن ما فات ما فات الشفق غاب الا عنده منتر فم ورجليه ويذن وتوف والاذان قبل الوقت حرام منع ولعله يصلي عليه شبه المسلمين يا اخي عدوا عليه له اذا ياسر تفضل. وليس للصبح من مختار الا من الصادق للاسفار. صلاة الصبح قال بعض العلماء انها ما عندها مختار قال انها ما عندها مختار. هذا لا في تفصيل اللي قلت لكم قبيل المختار والضروري. قالوا النصرة عندها وقتين واحد منهم مخير فيه لا بقى يتعدل الاصراف اوله ولا بقى يتعدلوا في نقره ولا بقى يتعدلوا في عقابه وخارج وقت الضروري كيف قلت لكم لا يجوز انك توخر الاصرة ما هو للضروة اللي يتحمى نمر عليه تتطهر حالة معينة داعي تقل الحاجة. اما اللي قاعد انت باطع اعضاءك مانعين ومعادة تميت معامي راسك انين وخر الوقت عصيت واثمت ودخلت مأزق ما هو شي يقرب. تفضل. ثم الضروري الى الطلوع وبعده القضاء في الجميع. قال اعلن هذا كامر اللي ينقال له الوقت ما حد ما زال خارج منه شي شوف الظهر ما حد ما هات غربة الشمس يقدر يصلي. يا غاري تعود عند من يدخل وقت العصر تعود عصيته. يا غاري ذاك اللي يتصلي ما ينقال له قضاء لان عندك الضروري يلعت من اهل الضرورة صرفت من المعصية ولعت مالك من اهل الضروري ارانك عصيته والوقت ما زال باقي منه في الكل الظهر والعصر يتموا متافقين ان تغرب الشمس والمغرب والعشاء يتموا متافقين ان يطلع الفجر والصبح يتم قاد يصلي ان تطلع الشمس حتصلى وراك يعود عصى ربه واخرج الوقت عن وقته وداخل في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا وداخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لا تمت له عنها نين وخوقت وطوف هذا ويل له نعوذ بالله. ايوه اقول بيان فضل تأخر الصلاة عن الوقت. ايوه وقت انتهى ثم ذا اللي قلت لكم اياك اللي فهمتوه كان دور ان شاء الله تموا اللاني نجبروا وقت اخر الكتبات اللي نعرفوا انهم دور عودوا ضبيطهم ما هو سهل تم ان شاء الله لا وقت يلعي المولانا وذكر دور تم ان شاء الله ولا نعيد لكم فيهم كلمة كلمتين اني كاكم تضبطوا شوفوا وباش تفهموا الرواية تموا عدلوا مراجعة يقعدوا وحدين منكم اصحابهم ويتموا يذاكروا معاهم اياك اللي منها غلط يستقمروا لاخر الرواية والما اوضح له يوضحوا رخوه واللي بقى شاكل عليكم وراياك ان شاء الله تسولوني عنه نجاوبكم. ايوه انتهى الدرس لهم يا وني يقولها وقال اخلي عصا وصحت لا شطر خلاف حد لا يقول فيها الاخبار يقول انها مسألة خلاف قالوا واحدين انها بطلت واللي مشاو عليه مشهور الفقهاء عندنا قالوا انه عود عصا يا غير صحت يعود العدل ما هو حكم توصل صح. هذا من استشكال في اللي كنا عارف فيه انت اجد عليها في دايدك مستشكل فيها عين عليك انت ايوا اسمع انت اللي كنت شهر تونس يهدينا ويهديك يهديك اللي هون ويهديك المرجو ان عود هون العصر وش ملاك العصر ولا ما جاي ماني جاي لكم الصبح ويدعو العصر اخر يعني شب تم تقاطع هون ان شاء الله صلاه العصر وش ملاك نقعد هون دار وقي وليك الاسئله اللي ان شاء الله تيسر لها الوقت نجاوب عليها كنا عرفنا وتجيته وتطرح سؤالك الحلقه هذه ما فيها الاسئله مقفوله سمعتوا يا غاري يعود وقتي فاتح مجال الاسئله لكن اللي ان شاء الله نعرف ما هنا بخليه ان شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانه اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والكرام يا حي يا قديم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتان نسألك اللهم بجميع اسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تتركنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج دنيا والاخره اليك الا رضا ولا نبي الصلاح الا اعطيته لنا وباركت النبي اللهم يا حبيب الينا الايمان وسجنه في قلوبنا كره الينا الكبرى والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه اجعلنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه اجعلنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه اجعلنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.